شبك يا فلسطين تاج على راسي tamerlovers.com امشي اتبهى بين اهلي وناسي ترابك يا فلسطين تاج على راسي امشي اتبهى بين اهلي وناسي محتاجين وقف عربي لحل القضية بأعلى صوت أرجوكوا تحركوا عارفين مش قصدكوا بس برضو محدش يقدر يسكت واخواته بتموت واخواته بتموت ونفرح على أرضك يا عراق وترجع لينا فلسطين يا رب نول هالنا فرحة صبر السنين ونفرح على أرضك يا عراق وترجع لينا فلسطين يا رب مش عارف والله لو بقينا ايد واحده tamerlovers.com لا ترجع بلادنا مره واحده تامر حسني احنا الاقوى بشهاده الزمان لو مهما كان سلاحهم هيفضل سلاحنا الايمان